راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه من جنة لقيتها العيون حبتها حبت رقيتها قولي قولي اعمل ايه من جنة لقيتها العيون حبتها حبت رقيتها قولي قولي اعمل ايه راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه حبيت اوصافك وجمالك حبيت الحب اللي في بالك حبيت اوصافك وجمالك حبيت الحب اللي في بالك في الجنة لقيتها في عيون حبيتها حبيت رقيتها قولي قولي اعمل ايه في الجنة لقيتها في عيون حبيتها حبيت رقيتها قولي قولي اعمل ايه راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه صوتك وكلامك حنية قلبك وسلامك حبيت فيك صوتك وكلامك حنية قلبك وسلامك في الجنة لقيتها في عيون حبيتها حبيت رقيتها قولي قولي اعمل ايه في الجنة لقيتها في عيون حبيتها حبيت قولي قولي اعمل ايه راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه دي الجنة لقيتها في عيون حبيتها حبيت رقيتها قولي قولي اعمل ايه حبيت رقيتها قولي قولي اعمل ايه راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه اهرب من ايه ولا ايه ولا ايه